حليمي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثامن والسبعون بعد المئة إن شاء الله تبارك وتعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وذكر الحديث. ونحن مع الإيمان باليوم الآخر بفضل الله تبارك وتعالى. أخي الشيخ علاء، الله يبارك فيك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك. مع الإيمان باليوم الآخر ومع نهاية المطاف، في رحلتنا إلى الدار الآخرة، في كلامنا عن اليوم الآخر بلغنا بفضل الله تعالى الحديث عن المستقر الأخير. والمستقر الأخير كما قال ربنا القدير: فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. في الدرس السابق تناولنا عدة مقدمات في الكلام عن الجنة والنار، حيث حكم الله عز وجل بوجود الجنة والنار في كلامه العزيز، بأن الجنة أعدت للمتقين، وأن النار أعدت للكافرين، وأعدت فعل ماضي يفيد وجود الجنة والنار من قديم، أي مع بداية خلق الله عز وجل لهذا الكون. فينبغي الاعتقاد بأنهما موجودتان، كما يجب الاعتقاد بدوامهما وبقائهما بإبقاء الله عز وجل لهما، ولا نقول بفناء الجنة أو النار، ولا بتوقف حركة أهلهما كما قال الملاحدة أو قال الكلاميون والفرق الضالة الهالكة. ومن استدل بقول الله عز وجل عن أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وكذا قال عن أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وذلك في أواخر سورة هود: أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. نعوذ بالله تعالى من النار وأهلها. وأما الذين سعدوا اللهم اجعلنا منهم. واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، اي غير مقطوع. اسالك من عطائك يا رب ومن فضلك ومن رزقك الذي لا ينفد، ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. وهذه معلومه جديده اذكرها الان وانا الخص، وهي آية من بين الآيات المظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، وكنت قد أوردتها في كتابي هذا الذي هو بهذا العنوان، آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين. والذين تكلموا في هذا قوم من المتكلمة من الجهمية ومن سار في فلكهم، يزعمون أن الجنة والنار يفنيان، ويقولون الله عز وجل يقول إلا ما شاء ربك، يقول ما دامت السماوات والأرض والسماوات والأرض لن تدوم بل يفنيان، هذا كلام فارغ، لأن الله عز وجل يخلق أرضا غير الأرض وسماء غير السماء، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أي غير السماوات. والعرب كانوا يعبرون عن بقاء الشيء ودوامه بدوام السماوات والأرض، خاطبهم القرآن بلغتهم. أما قوله إلا ما شاء ربك في الحديث عن النار وأهلها، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، والزفير قبل الشهيق عشان يبقى نهيق. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هنا الاستثناء على حقيقته، من استثناهم الله بعد دخولهم النار للخروج منها وهم طبقة عصاة هذه الأمة. وهذا أمر أوضحته في المحاضرة قبل السابقة بما أغنى عن إعادته أو حتى تلخيصه. إلا ما شاء ربك ممن يخرج من النار ثم يدخل الجنة، فيكون الاستثناء على وجه. أما في الآية الثانية وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، معناه أن دوام الجنة والنار ودوام أهلهما كل ذلك مرتبط بمشيئة الله جل وعلا. هل هناك شيء يقع في الكون بغير مشيئة الله؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه مسألة قدرية سنتكلم عنها عندما ندخل في الركن السادس إن شاء الله في باب القضاء والقدر، والتفرقة بين المشيئة الكونية والشرعية والمشيئة الجزئية والكلية، الجزئية للإنسان والكلية للرحمن، والمشيئة الكونية التي لا تتخلف والمشيئة الشرعية التي يمكن أن تتغير أو تتخلف. فيشاء الله منا أن نصلي فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي، سنبين هذا في حينه إن شاء الله تعالى. لكن قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لو كان هذا الاستثناء معناه الانقطاع فكيف يقول بعدها عطاء غير مجدود؟ عطاء غير مجذوذ يعني غير مقطوع، يعني ماذا تفهمون أنتم من لغة العرب ومن القرآن يا أخوان؟ القول بأنه الجنة والنار تفنيان هذا كلام غريب وعجيب. وأقوى أدلتهم هذه الآيات، وهو كما رأيت في رد عليها. أما تفصيل الرد عليها ففي الكتاب المشار إليه من أيسر الكتب بفضل الله التي طبعتها قبل 25 عاما، حين كنت ألف كتبا وكنت أجد طلابا ويقرؤون وكذا. الآن لا في تأليف ولا في طلبة تقرأ ولا كذا، بنحاول نوصل لكم العلم عن طريق الإنترنت، بس يا رب تحضروا، يا رب تحضروا. أهو المحاضرة بنوصلها لغاية البيت في أي مكان كنت، على أمل أن تتعلموا فرض العين الذي لا يسع المسلم أن يجهله. وأنا أرى أن حديث جبريل هذا الحديث المبارك الذي أشرحه لكم هو فرض العين، وفيه تعلم أساسيات هذا الدين. لذلك شرحت لك أركان الإسلام الخمسة، وها أنا أشرح ركائز الإيمان الست، وهكذا. طيب، وبعد الكلام عن بقاء الجنة والنار ذكرنا أن نعيم الجنة وعذاب النار يكون للروح والجسد، وفيه رد على المتكلمة أيضا من زعم أن النعيم والعذاب يمكن أن يكون روحيا فقط وليس جسديا. لا، هو ممكن في حياة البرزخ يقع على الروح عندما يبلى الجسد، كما هو في الدنيا يمكن أن يقع الجسد بدون الروح، في البرزخ يمكن أن يكون على الروح والجسد طالما الجسد باقيا، فإذا بلي الجسد يبقى على الروح، لكن في الآخرة البعث جسدي وروحي، والنعيم عذابي وروحي، والعذاب كذلك يكون للروح والجسد. وكما يكون النعيم والعذاب روحيا يكون ماديا، يعني فيه مطاعم ومشارب وملبس، وفيه تمتع أو تعذيب. فأهل الجنة عندهم المطاعم والمشارب والملبس، وكذلك أهل النار، ويزيد أهل الجنة على أهل النار في النعيم أمر التمتع بالنساء والطرب وركوب الخيل وزيارات كريمة ولقاءات حبيبة، مما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. قلت في المحاضرة السابقة لست أدري أتحدث عن الجنة أولا أو عن النار أولا، ثم اخترت أسلوب القرآن الكريم جمعا بين الترغيب والترهيب في أنه إذا تحدث عن النار أردفها بالكلام عن الجنة، وإذا تحدث عن الجنة أردفها بالكلام عن النار. فنحن اخترنا هذه الطريقة وسنمضي عليها بإذن الله تبارك وتعالى. ذكرت لكم في مقدمة أخرى أسماء الجنة والنار، فمن أسماء الجنة الاسم العلم الجنة، وبقية الأسماء المأوى، عدن، الفردوس، النعيم، المقام الأمين، دار المقامة، دار السلام، دار الخلد، دار الحيوان، مقعد صدق. وذكرت لكل اسم أو وصف الدليل عليه من القرآن الكريم، لأن هذا نوع من الاستقصاء من خلال آية الذكر الحكيم. أسماء النار، الاسم العلم النار، وجهنم والجحيم، ومن أسمائها السعير والحطمة والهاوية ولظى وسقر ودار البوار، مع ذكر الأدلة لكل ذلك وبيان ما هو اسم وما هو وصف وما يمكن أن يكون طبقة في جهنم أو واديا من أودية جهنم والعياذ بالله تعالى. انتقلنا إلى مقدمة أخرى في الحديث عن أبواب الجنة ودرجاتها وأبواب النار ودركاتها. قلنا الإنسان اللي فاهم اللغة يقول في الجنة درجات وفي النار دركات، لأن الجنة الدرجات علوا والدركات هبوطا وسفولا أو تسفلا. للجنة ثمانية أبواب ومعها ثماني درجات أو ثماني جنات، وداخل كل جنة في درجات بتختلف من مؤمن لمؤمن على حسب أعماله الصالحة، فمن فعل كذا فله 100 درجة، كل درجة كما بين السماء والأرض، وهكذا في فضل الجهاد ومناقبه ومناقب الصيام، أحاديث معروفة. القرآن الكريم صرح بأن الجنة لها أبواب في مثل قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، والسنة صرحت بأنهم ثمانية في عدد كبير من الأحاديث التي تكلمت عن الشفاعة يوم القيامة، وفي من يدخلون الجنة من هذه الأمة بغير حساب، يدخلون الجنة من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في بقية الأبواب، أو بما صرح بعدد الأبواب في فضل الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وورد أن أسماء أبواب الجنة تسمى باب التوبة وباب الصلاة وباب الصوم وباب الزكاة وباب الصدقة وباب الجهاد وباب الريان وباب الحج والعمرة. في الحديث المتفق عليه من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة كلها، وللجنة ثمانية أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الزكاة دعي من باب الزكاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر يا رسول الله ما على امرئ يدعى من أيها شاء من ضرورة، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. نسأل الله من فضله. أما أبواب النار فهي سبعة بقوله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وهي أبواب لكل دركة من دركات جهنم فدركاتها سبع، ولكل دركة باب، وهذه الأبواب مؤصدة لقوله تعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، ومؤصدة أي مطبقة ومغلقة، وحول دركات جهنم سور عظيم يحيط بها كما قال تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وأما دركاتها فقد اجتهد العلماء في معرفة أسمائها، فذكروا أنها جهنم ولظى والحطمة والسعير وسقر والجحيم والهاوية. عصاة هذه الأمة في أعلى دركاتها والمنافقون في أسفلها لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وفي الحديث إن للجنة ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل من بعض، أن يرجى لأهل التوحيد منهم ما لا يرجى لغيرهم. والحديث أخرجه أحمد والطيالسي والطبراني في الكبير وغيرهم، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب إنه حسن. هذا وفي جهنم والعياذ بالله أودية ذكرت في القرآن الكريم منها الغي والآثام والويل وقد ذكرت الأدلة على ذلك من القرآن. ولها جبال أو فيها جبال، ومنها جبل الصعود المذكور في قوله تعالى سأرهقه صعودا، والحموم في قوله تعالى وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وورد في أحاديث يعني في سندها كلام من الأودية وادي يسمى جب الحزن وسجن بولس ووادي لملم ووادي هبهب، وهي ليست من الأحاديث يعني شديدة الضعف التي لا يلتفت إليها، وإنما يمكن أن يستأنس بذلك، والله أعلم بصحة ذلك وعافانا الله من ذلك. شرعنا بعد هذه المقدمات ندخل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بدون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. انتهت المحاضرة عند دخولنا الجنة، وأنا أريد اليوم أن أذكر الكلام مقارنة بين الجنة والنار، لأن كلامي عن دخول الجنة كان كختام، لا يكون الختام بالحديث عن النار. إنما اليوم إن شاء الله نكمل الكلام عن دخول المؤمنين الجنة والكافرين النار. القرآن الكريم قرن بينهما في مواضع من القرآن. في سورة مريم قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: والله ما على أرجلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن بنوق لم تر الخلائق مثلها، عليها رحائل من ذهب ليركبوا عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. وفي المقارنة بدخول المؤمنين الجنة والكافرين النار جاءت خواتيم سورة الزمر، حين قال ربنا سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. نعوذ بالله تعالى. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. نسأل الله من فضله العميم. ومن القرآن إلى السنة، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 شك في إحداهما، الشك من الراوي، متماسكين آخذا بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة، وجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. متفق عليه. وفي رواية: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. أخرجه أحمد، صححه الألباني في صحيح الجامع. وكنت دائما أتكلم عن رواية 70,000 المتفق عليها، والرواية الصحيحة أن مع كل 1,000 70,000. لكن سبحان الله، عارفين المثل المصري: يموت المعلم ولا يتعلم. أهو في كمان مع كل واحد 70,000 صححها الألباني، وكنت قرأته سابقا أنها فيها ضعف، لكن الألباني صححها. ومثل هذا يؤخذ به، لأنه لا حرج على فضل الله عز وجل. المؤمنون هم يدخلون الجنة في تفسير زمر، وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، يعني جماعات. قال عليه الصلاة والسلام: أول زمرة تلج الجنة، تلج بمعنى تدخل، صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون فيها. معروف الأشياء دي من الأشياء المقززة، لو واحد جالس في مجلس وكده لا نراه مثلا يبصق ولا يتمخط ويستحي من هذا، ولو حدث شيء منه يعني هكذا بدون رغبة منه يعتذر للناس حوله يقول عفوا عذرا وهكذا. كذلك في الجنة لا تجد مثل هذا، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيها. أيضا يعني الإنسان منا يأكل ويشرب فيأتي بلازم ذلك البول والغائط، والإنسان فينا ممكن يعني يرى نفسه لغاية لما يدخل الحمام وبعدين يدرك أن هذه من النقيصة في بني آدم. لذلك الله عز وجل لما أراد أن يثبت عدم ألوهية المسيح أو عدم بنوته لله، قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر افهم بقى، اللي بياكل وبيشرب يدخل الحمام يبول ويتغوط، واللي ليه مدخل لازم يكون ليه مخرج، واللي ليه مخرج كل ما خرج من السبيلين يراه الإنسان منقصة، ولذلك يتستر به. قديما يذهبون الغار حيث لا ترى له عورة ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة، وهنا الآن الحمامات صارت في بيوتنا، والإنسان يعني يستحي أن يخرج منه ريح عفويا في مجلس، ولو حدث تجد الحرج والحياء وربما العرق إيه اللي حصل يا عم، خلاص ما عفو إن شاء الله. لكن هكذا أهل الجنة بفضل الله منزهون من كل ذلك، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيها، وأمشاطهم الذهب والفضة، يعني لهم زينة ولهم تزين. والإنسان يقف يتزين لزوجته والزوجة لزوجها، وإيه المشط بتاعه اللي ما يتزين به؟ ذهب وفضة، أمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم من الألوة. كمان المكان معطى، عندهم مجامر، عندهم مباخر ملؤها الروائح الجميلة الحسنة، مثل ما يكون عندك ضيف عزيز عليك تعطر المكان، أو أول ما جاء تلاقي في السعودية في الخليج على طول المبخرة دي وأجود أنواع العطور، ويروح مقرب عليه وياخد له التاني شوية بخور في الكوفية بتاعته أو الغطرة، ها الشماغ. فسبحان الله العظيم، هناك برضو في الجنة في مجامر، بس كل حديث عن نعيم الجنة يعني كما قال الله: وأتوا به متشابه. أوعى تقيل، أوعى تشبه، يعني هي بس بخاطبك بلغتك، لكن سيبقى الأمر كما ورد في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. فالمجامر برضو دي ما هتدخل في باب ولا خطر على قلب بشر، والأمشاط والريح وكل ما يذكر في الجنة النعيم. يبقى وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم من الألوة وريحهم المسك. المسك بقى مش زي المسك بتاعنا ده اللي احنا بنجيبه ونقعد نقول ايه ده مسك انجليزي ومسك هندي وشيء يطلع تقيل وشيء يعمل حساسية، لا لا لا، حاجة ده حاجة بقى نعيم الجنة. وريحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان، ده يعني دي اقل حاجة. وبعدين الناس يتفاوتون في مسألة الزوجات دي بالاعمال الصالحة، لانه في اعمال صالحة مناقبها مرتبطة بعدد من الحور العين، فله كذا من الحور العين. الشهيد مثلا، الشهيد له ما شاء الله من الحور العين، يعني تكون حورية مثلا يشفع في 70 من اهلي وتزوج من الحور العين. طيب وفي أعمال صالحة لها حور عين خاصة بها، فتلاقي الناس يتفاوتون في هذا. وزوجته اللي في الدنيا يوم ما تكون صالحة ربنا يكرمها وتدخل معاه الجنة، وهتبقى هي سيدة الحور العين، ومش هتدخل الجنة على الحالة التي هي عليها إن كانت مرتبطة بشكل أو بطبع. مثلا شكلها في الدنيا مش عاجبك، لا ده هي هناك بقى حاجة تانية، إن أنشأنهن إنشاء. الطبع يعني في الدنيا هي دايما تكفر العشير، لا هناك وضع تاني، وضع مختلف. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عن الزوج انما هو جدتك يا نار. واللي هتقول طب انا ما اتجوزتش ومت قبل ما اتجوز، هتتجوز في الجنه. طيب واللي تزوجت اكثر من واحد، اللي مات عنها واللي طلقها، يا ترى هناك هتتجوز مين؟ ممكن تتجوز الاخير، ولا تتجوز اللي كانت بتحبه اكثر، ولا احسنهم اخلاقا؟ هتتجوز ممكن اللي هو يكون احسنهم اخلاقا، او من هو اقرب الى قلبها. دي مساله يعني العلماء بيتكلموا فيها، لكن ما عندناش نص صريح. فعاوز اقول لك انه كلمه لكل واحد منهم زوجتان مش قاعده عامه، اشاره الى زوجته التي من الدنيا والحور العين اللي بيتفاوتوا في العدد. وسبحان الله في ناس عندهم من الحور العين ما لا يعني يعلم عدده الا الله. ولكل واحد منهم زوجتان، فعندك الجنه متعه ونعيم. وبعدين له اهلون لا يعرف بعضهم بعضا ولا يرى بعضهم بعضا، اي من كثرتهم. هو عنده قصور وحور ودور، الله اكبر، الله معدنا يا رب. وده كله شوف لما تعيش هنا بالحلال ربنا يكرمك هناك بالحاجات دي كلها. ف الآية قالت إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال، هم وأزواجهم، ده الجمع ده خلي بالك، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فقيل لابن عباس ما شغلهم؟ قال فض الأبكار، يتمتع أكل وشرب وجماع. ووردت في هذا أثار يعني الإنسان لا يتعب ولا يكل ولا يمل، وما في أذى ولا في شيء يتقزز منه الإنسان عقب الجماع أو كذا، اللي هو مسألة الإنزال أو ما يحتاج إلى نظافة، أو في الدنيا إن كان يابسا نتركه إن كان رطبا نغسله. لا لا لا، الوضع مختلف. ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن. لما تيجي تحب تضرب مثل للتقريب، لما تكون امرأة مثلا شديدة البياض، فأنت ترى العرق الأخضر مع بياض الجسم واضحا، فهذا للتقريب، هذا للتقريب. وإلا فالكلام هنا ليس عن العرق، إنما قال مخ سوقها، كمان اللي داخل المخ، اللي داخل العظم، لأنه سبحان الله يعني من الرقة والشفافية وكذا والجمال للحور العين ما يجعل الإنسان يرى مخ سوقها من وراء اللحم. شوف أنت لما تروح تشتري كده الكوارع، وبعدين تروح ايه تقعد تضرب بقى الكوارع كده بايدك ولا بحاجه لغايه لما تطلع المخ، اهو ده المخ السوق، يعني مخ السيقان ده بيرى من عظم وراء لحم وفوقها ثياب وعليها 70 حلة، ويرى مخ سوقها من وراء ذلك كله، يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقهم كده خلقه خاصه، لا اختلاف بينهم ولا يختلفون. يعني مسألة انه عندك في الدنيا لما بتعدد الزوجات انت بتبقى محتاج تعدد، عارفين تعدد بالصعيد الثاني ليه؟ لانه الغيرة شديدة. والانسان مثلا لما جرب فكرة تعدد الزوجات كان فاكر انه زي الموت، بتولد كبير ويصغر مع الايام، لا ده بيكبر مش عاوز يخلص ابدا. طب حتى يعني الزوجة الثانية تعامل معاملة الجارة المسلمة، تعامل معاملة اي انسانه كده، يعني لا لا لا لا، يعني شيء عجيب خاصه في بلادنا، لانه الاعلام شنع على التعدد وخلاه يعني حاجه بغيضه للنفس. وعشان كده طلعت الامثله اللي تقول لك امشي في جنازته ولا امشيش في جوازته، جنازته ولا جوازته. انما في الجنه الحور العين كلهم حبايب وحلوين، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد، كلهم بقى بيحبوا زوجهم هذا، ودرجة من الحب يعني ايه ما فيش واحدة بتحب اكتر من الاخرى. قلوبهم على قلب واحد، وكيف كلامهم وكيف أحوالهم، يسبحون الله بكرة وعشي. قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشي. الواحدة فيهم لما تسبح الله أكبر غناء طرب، يعني تسبيحها أحلى ما يمكن أن تسمع من الغناء. ولذلك لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن مسألة الغناء في الجنة، في الجنة غناء يعني زي اللي كانوا يعودوا الناس يعملوا حفلات وسهرات كده ويجيبوا واحدة تغني، ها في الجنة غناء؟ نعم. قال ما قال الحور العين يغنين. قال ما غناؤهن؟ قال تسبيحه إن شاء الله. تسبيح هتغني تقول ايه؟ وهو ما فيش كلام ماجد في الجنة، هتسبح. ومن كلمات الأغنية التي ترددها الحور العين في باب بقى الغزل: نحن الخالدات فلا نموت، نحن المقيمات فلا نضعن، نحن الخالدات فلا نموت، نحن المقيمات فلا نضعن. وفي جملة ثالثة نسيتها أقولها في موضعها إن شاء الله هناك: طوبى لمن كان لنا وكنا له، طوبى لمن كان لنا وكنا له، طوبى لمن كان لنا وكنا له. فده من ضمن غناء الحور العين، هي وقاعدة مع حبيبها في الجنة. يبقى الحديث هذا بدون شرح بعد ما شرحته: أول زمرة تلج الجنة، صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيها، وأمساطهم الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة، وريحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله. الحديث أخرجه الإمام أحمد، وقال الألباني في صحيح الجامع صحيح. وفي رواية: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. يا سلام، القمر ليلة البدر. شوف الإنسان لما يحب يمدح واحد ما شاء الله منور زي القمر، ولا يحب يعني يبالغ في مدح زوجته، انت قمر يعني كده. فأول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء إضاءة. بعد القمر يأتي دور النجوم، والنجوم بتختلف في أنوارها، فالزمرة اللي بعدها على صورة أشد كوكب دري في السماء إضاءة. قال بعدها إيه؟ لا يبولون ولا يتغوطون، لا يبولون ولا يتغوطون، ما فيش بول ولا غائط، بس في أكل وفي شرب. ولذلك في حديث آخر مفسر لهذا: ما دام في الجنة أكل وشرب فإن الرجل تكون له الحاجة، يعني العربي بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، تكون له الحاجة يعني البول والغائط. قال: لا، في الجنة رشحهم المسك، البديل عن الإخراج مسك يرشح، ترشح الأجسام بالمسك، لا يرى أجمل ولا أفضل منه رائحة في الجنة، رشحهم المسك. هنا قال: لا يبولون ولا يتغوطون، ولا يتفلون ولا يمتخطون. التفل معروف، والامتخاط لا يتفلون ولا يمتخطون. أمشاطهم الذهب، شوف واحد في ايده يعني تبي تروح تجيب النهاردة المشط، حاجة بسيطة كده معمولة من بلاستيك وكده، لا ده مس المشط ذهب. أمشاطهم الذهب، جاء في تفسير أمشاطهم يعني ما يسرح به. ورحم الله زمانا لما كنا نقعد نسمع سيدنا الشيخ كشك الله يرحمه، كان يقول للزوجة، كانت لما زوجها يقول لها خارج، أنا رايح مصر، رايح الأزهر، رايح الحسين، تقول له هات لي معك فلايه، فلايه من الازهر ولا من الحسين، تقعد تفلش عليها بيها وتتزين لزوجها حاجات بسيطه. كانش لسه طلع بقى العلب المكياج ولا الميكاب ولا الحاجات دي كلها، كانت حياه بسيطه وكانت فيها بركه، كان فيها بركه. فامشاطهم الذهب وريحهم المسك، مجامرهم الالوه اي العود الذي يتبخر به، وازواجهم الحور العين. الحور العين، حور شده الحور، شده بياض البياض وشده السواد السواد، والعين عيون واسعه. من افضل صور الجمال عند المراه، فسميت الحور العين بذلك، وازواجهم الحور العين، واخلاقهم على خلق رجل واحد على صوره ابيهم من ادم 60 ذراعا. شوف لما خلق الله ابانا ادم كان 60 ذراعا، فاحنا ندخل الجنه ان شاء الله ونحن على هذا الطول. طيب يبقى الروايه دي بدون شرح يعني نصا، اول زمره يدخلون الجنه على صوره القمر ليله البدر، والذين يلونهم على صوره اشد كوكب دري في السماء اضاءه، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون، امشاطهم الذهب وريحهم المسك، مجامرهم الالوه، وازواجهم الحور العين، واخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم 60 ذراعا. طيب ده 60 ذراعا من حيث السن والهيئة، قال صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة جردا. الأجرد الذي ليس على بدنه شعر، مردا ليس على وجهه شعر، اللحية دي مش موجودة في الجنة اللي ورد فيها الآية وجوه يومئذ ناعمة. ناعمة. ولذلك من الأشياء اللطيفة لو إنسان رؤية في المنام حليق اللحية وكان من الصالحين فإنها بشارة له بأنه سيكون من أهل الجنة بإذن الله، لقوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة. فيدخل أهل الجنة جردا ليس على بدنهم شعر، مردا ليس على شعر، ليس على وجوههم شعر، لا شعر على وجوههم، بيضة البياض بقى والحلاوة والجمال والنور، جعادة خفافا لينين. شوف لما يكون إنسان كده خفيف وهين ولين وظريف، خفافا لينين، مجتمعين مكحلين، يبقى مكتحل العينين لأنه الكحل من الجمال للعينين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكحل مكتحلة، يعني أكحل رباني يعني كحيلة، ومكتحل كان يضع الكحل عليه الصلاة والسلام، لذلك الكحل من السنن المهجورة كما كانت سنة اللحية مهجورة وسنة كثيرة مهجورة. لغاية الآن الناس كثيرة ممكن يستحي أنه يكتحل، الكحل سنة ودواء وزينة. أنا بعالج عيني بالكحل بالإثمد اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالإثمد فإنه جلاء للبصر ونور للعين، يعني يوم ما ربنا يكرمك وتجد الإثمد هذا الأصلي، ما هوش مغشوش، ما هوش حاطين عليه أي مادة أخرى بقصد الطمع في الفلوس، وإلا الإثمد غالي، لكن يوم ما تجد هذا الكحل الإثمد وبنكمل المحاضرة. لا يزال الحديث موصولا عن دخول أهل الجنة في الجنة في الهيئة والسن. قال عليه الصلاة والسلام: يدخل أهل الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين. احنا شرحنا كل ده. أبناء 33 السن اللي هيدخلوا عليه الجنة رجالا ونساء. أبناء 33 ثلاثا أبناء 33 سنة، وده السن اللي رفع عليه سيدنا المسيح إلى السماء وهينزل على نفس السن، وهيمكث في هذه الأمة 7 سنين ويموت وهو ابن 40 من عمره عليه السلام. وأنا ذكرت لكم طرفا من الحديث عن علامة نزول المسيح عند ثاني علامات الساعة الكبرى، فرفع المسيح ابن 33 ويدخل أهل الجنة على سن 33. على خلق آدم اللي هي 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. خلق آدم عبارة عن إيه؟ 60 ذراعا يعني طولا في عرض 7 أذرع. الله أكبر، إيه ما شاء الله ما شاء الله على الهيئات. ده الإنسان النهاردة يعني يقول لك ده إيه ده الفلان ده طول بعرض. لا، شوف، على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. يبقى الحديث على تمامه يعني بدون شرح، يدخل أهل الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين. أبناء 33 على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. تخريج الحديث أخرجه أحمد والترمذي والطبراني في الكبير، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب صحيح لغير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي رواية: يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك على حسن يوسف. بقى سيدنا يوسف وجمال سيدنا يوسف، لما النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن يوسف قال: أوتي يوسف مع أمه يعني سارة شطر الحسن. يعني لو جعلت الجمال نسبيا يبقى نص الجمال ليوسف وسارة والنصف الثاني لبقية العالم. أوتي يوسف مع أمه شطر الحسن، فأهل الجنة داخلين الجنة على جمال يوسف. شوف يعني يوسف لما فتنت في امرأة العزيز من شدة جماله، طب والنسوة اللي اتكلموا في حقها وبعدين ايه، ما لقتش غير الغلام اللي عندها والعبد الرقيق ده وكذا، وراحت عملت لهم الحيلة اللي عملتها اللي مذكورة في القرآن: وقال نسوته في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها. فتاها شوف لها يعني وزير رئيس بتاع فتاها اللي شغال عندها تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبه، إنا لنراها في ضلال مبين. فحبت توريهم الفتى ده اللي هي قاعدين يشنعوا عليها. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ. وكان في حضارة زمان بقى في مصر برضو لسه احنا ما وصلناهاش لغايه دلوقتي. أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينة. يعني في أكل وشرب، في نظام الشوكة والسكينة، كان في تيكيت برضو زمان، وجايب لهم فاكهة والسكينة جنبيها. وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن. فلما رأيناه ايه، شوف بقى عشان تعرف ايه يعني جمال سيدنا يوسف. فلما رأيناه أكبرنه حاجة كده مش ممكن. شوف لما تنبهر كده وتفنجل عينيك وتفتح بقك أكبر، نوع إيه ده؟ مش ممكن، وده بشر، ده إنسان، لا لا لا لا لا. أكبرناه ومع التيه اللي حصل، وهم قاعدين يبصوا، بدل واحدة ما تقطع التفاحة في إيدها قطعت إيديها، والدم سال والعرق انقطع. فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن، قلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. إحنا بنسمع الملائكة في منتهى الجمال، ده أكيد ملك، ده مش بشر عادي. فالشاهد هنا بقى، أنا مش مع قصة سيدنا يوسف، لكن بقول لك النبي عليه السلام قال إن إحنا هندخل الجنة بفضل الله على حسن يوسف، جمال يوسف، وعلى ميلاد عيسى اللي هو إيه؟ قال 33 سنة، وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هنتكلم باللغة العربية، اللغة العربية لغة أهل الجنة، كما هي لغة القرآن هي لغة أهل الجنة، لسان محمد عليه السلام. وممكن يفهم كلمة لسان محمد برضو مثلا لهجة قريش، مش لهجات أخرى، وده فضل اللغة العربية على سائر اللغات، على لسان محمد عليه السلام لغة أهل الجنة. جردن اللي هو الشعر اللي بيظهر مثلا في الصدر ولا عند خط عند السرعة، لا مفيش. مردن اللحية مفيش، لا لحية ولا شارب، جمال. لذلك المرأة من جمالها ملهاش لحية ملهاش شارب، ولو قدر لامرأة يطلع لها شعر لمرض أو سن إنه يستحب أن تزيل هذا، لأن هذا من شأن الرجال في الدنيا، الشعر الزائد في المرأة تزيله، اللي ممكن يطلع خط أخضر بدل الشارب أو شعيرات في اللحية، قلت لسن أو لمرض، هذا ليس من التنمص في شيء، كما أنه ليس من التنمص إزالة الشعر اللي بين الحاجبين أو ما تناثر حول أصل الحاجبين، إنما التنمص اللي فيه اللعن والنهي الأخذ من أصل الحاجبين. فمن جمال المرأة أن تكون غير مشعرة وبتزيل بقية الشعر اللي ممكن يظهر في الجسم كسنن فطرة، وكذلك نفعل نحن الرجال، نتف الإبط وحلق العانة مثلا، هذا مشترك. طيب، وبعدين تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب، الشعر بقى والضفاير تتجمل، ده من ضمن جمال المرأة الشعور، اللي النهاردة الموضات بتأثرها وبتحلقها وبتعمل بلاوي فيها، والأولاد والبنات النهاردة رؤوسهم كأسنمة البخت المائلة. لا، فيبقى جردن مردن مكحلين، من جمال عينيهم الكحل في عينيهم. وفي اللغة العربية أكحل ومكتحل، الأكحل اللي هو تشوفه كده تقول عليه يعني عينين كحلة وحلوة، هو ما حطش كحل بس يعني كده الرموش حوالين عينيه عاملين له كحل. وفي المكتحل اللي هو بيجيب الكحل وبيكتحل بيه. فأهل الجنة هذا وذاك، فيتكون الرواية: يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك، على حسن يوسف وعلى ميلاد عيسى 33 سنة، وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لما أقول على ميلاد عيسى ممكن أقول عليه السلام 33 سنة، وعلى لسان محمد، ولما يذكر اسم النبي محمد عليه السلام لازم نصلي عليه، وإلا البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم، وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم. جردا مردا مكحلي، وهذا الحديث يستأنس به، وهو يعني من تابع للروايات التي سبقته. يبقى ده دخول أهل الجنة وزمراتهم وهيئاتهم وسنهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وأما الكافرون وأهل النار عموما عياذا بك اللهم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، واخذين طريقهم إلى النار. فاكرين لما ذكرت لكم في أول المشاهد في الحشر لما ربنا يقول للناس اتبعوا آلهتكم، المشهد ده واحد زي فرعون عمل فيها إله وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، فيقف ويجوا كل أتباع فرعون وراه، النمرود كل أتباعه وراه، طيب اللي عبدوا عزير وراه، وعيسى وراه. طب ما ذنب عيسى وعزير؟ ما ذنب عيسى وعزير وأتباع اللي عبدوا عيسى كثير قوي، يعني أكثر ناس في الدنيا الآن عبدة المسيح. يؤتى بملك على هيئة المسيح ويؤتى بملك على هيئة العزير والناس وراه، وبعدين يقدمون إلى النار. لذلك في حديث القرآن الصريح عن فرعون مثلا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فأوردهم النار وبئس الورد المورود. النهاردة من البلاء اللي أنا شفته واحد يقرأ هذه الآية في آخر سورة هود يقول فأوردهم النار. يا عمي ده لو ما كانش القرآن ده لغة، ده هنا جاية مفعول به منصوب، مفعول به منصوب. والمصيبة لما توصل لمرحلة إن أنت ما تقدرش ترد على الإمام مع إنه اللحن أشد من الخطأ. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. فالكافرون هم وماشيين بقى رايحين على النار جهنم والعياذ بالله، ما إن تراهم من مكان بعيد إلا وهي تصيح، إلا سمعوا لها تغيظا وزفيرا. شوف يعني صورة تقريبية كده لما تشوف البركان وهو في حالة الثوران والفوران، نعوذ بالله. قال الله تعالى في سورة الفرقان إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. دي حفلة الاستقبال، أول ما يقربوا جهنم تعالوا سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وعندك هناك في الآيات اللي في سورة المرسلات إنها ترمي بشرر كالقاص كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين، نعوذ بالله. فهم وهم ماشيين مش بيمشوا بالراحة كده، يدفعون وهم عطاشة يدفعون إلى جهنم دفعا دعا عنيفا. شوف لما يكون الظلمة بيعملوا حفلة للناس اللي داخلين السجن بيسموه حفلة يا أخي، سبحان الله. صفين من جنود الأمن المركزي مثلا والناس أهل الدين وأهل العلم سجنوا عشان ضد الظلم وضد الخيانة وضد الانقلاب، هم داخلين كل بقى الجنود إيه يدفعوهم دفعا ويضربوا وعلى وجوههم وعلى أدبارهم وعلقة من اللي بيقول لك عليها ما ياخدهاش حمار في مطلع. حسبنا الله ونعم الوكيل في الظلمة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرع في علم ولا سن ولا صحة من مرض أبدا. فالصورة البسيطة دي كبرها مئات وآلاف المرات بالنسبة لسوق المجرمين، هم مدخلين على النار مجرمين وظالمين وكافرين ومنافقين والعياذ بالله. فربنا يصور هذه الصورة، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. دع الدفع بشدة وبعنف، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. أسأل الله العافية. يوم يدعون إلى نار جهنم دع، الدع دفع بشدة وعنف، وقال لهم تبكيتا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. زي الملاحد النهار في آخرة وفي جنة وفي نار، خلاص ودينا النار، النار احنا بنكذب بيها، بس لما يكون في نار احنا هنروح النار. الملاحدة اللي بيقوم في الاعلام، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، افسحر هذا؟ كنتوا بتقولوا على الدين والرسل، الرسول تقول على ساحر والكلام اللي بيأتي بيه ده سحر وكذا، افسحر هذا ما انتم لا تبصرون؟ عمي ولا شايفين دلوقتي كشفنا عنكم غطاءكم، افسحر هذا ما انتم لا تبصرون؟ اصلوها، اعوذ بالله، يعني اصلوها في مقام التعذيب، اصلوها زي في آية مريم، أيكم أشد على الآية التي قبلها، في سورة مريم، أيكم أشد على الرحمن الآية، طيب أرجع لورا شوية وأقرأ الآية. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، ثم لنحن أعلم بالذين هم، ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وهنا قال اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. نسأل الله العافية. بعد هذا الدفع والعنف، العنف يزج بهم في النار، فيبقى الكلام موصول بقى، خذ يعني لفتات حول جهنم في شدة حرها وشدة سوادها وبعد عمقها وشدة عذابها. نسأل الله العفو والعافية. أما عن شدة حرها فقد قال تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، جاءت في مقام المقارنة لما المنافقون رفضوا يخرجوا في غزوة تبوك التي جاءت في الصيف مع طول المسافة، يعني 700 كيلو مثلا أو تزيد، قالوا لا تنفروا في الحر، فربنا رد عليهم بهذا، قل نار جهنم أشد حرا. وحر حر الجزيرة العربية حر شيء يعني لا يكاد يطاق، لولا انه الناس النهارده عندهم السيارات وعندهم المكيفات وكذا كذا، المسألة صعبة جدا لما تصل درجة حرارة لستين وسبعين. صحيح انه الجو النهارده والمناخ بيتغير، في تغير مناخي اللي اتكلموا عنه زمان واحنا صغيرين، احنا شايفينه بعينينا دلوقتي، في الثلوج كانت في ارض الجزيرة العربية من ايام او اسابيع، في برد دلوقتي في المدينة وفي مكة. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أيضا قال الله تعالى في هذا الصدد، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نعوذ بالله، نار حامية. قد ايه هي حامية؟ قد ايه هي حامية؟ شوف لما في الصعيد عندنا واللحم الفرن، طيب شوف بقى حامية تصل لايه. قال جل شأنه، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. هل أتاك حديث الغاشية؟ اسم من أسماء يوم القيامة، ذكرناه في أسماء يوم القيامة أو اليوم الآخر. وجوه يومئذ خاشعة ذليلة ومهانة عاملة ناصبة، كانت في الدنيا عاملة وناصبة زي الأحبار والرهبان وكذا اللي حرموا على أنفسهم متع الدنيا وطيباتها. وعندنا في الإسلام لا رهبانية في الإسلام، فكان سيدنا عمر لما يرى أمثال هؤلاء الرهبان يبكي لحالهم ويقول وجوه يومئذ خاشعة عاملة النصيب. يعني شوف في الدنيا أديه بيعمل وبيحرم نفسه من لذائذ الدنيا وطيباتها في الأكل في الشرب في الزواج، وأخرته لأنه على ضلال وعلى كفر والعياذ بالله. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. عشان كده عاملة ناصبة، الجزاء تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية شدة الغليان الذي لا يمكن أن تتخيله ولا أن تتصوره، آنية. هنا قال تسقى من عين آنية، وفي سورة الرحمن هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. يا الله شدة الغليان، نسأل الله العافية، يطوفون بينها وبين حميم آن حار تناهى حره وبلغ الغاية في ذلك. طب قد ايه كده يا رسول الله يا من تفسر لنا القرآن وسنتك تبيان؟ جاء في الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم، نار بني آدم التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية؟ قال إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا. نار بني آدم التي توقدون، في رواية ناركم التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، في الحديث في سنده ضعف بقول مية جزء من مئة، لا الصحيح جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. قالوا رسول الله إن كانت لكافية، دي كافي أوي، ده احنا في الشتاء قد لنا في يوم نروح غابة في يوم شتوي خلاص، وعاملين هناك مناسبة وكذا، بعدين بينا نجمع الحطب فروع الشجر وأوقدنا، أول ما أوقدنا النار شوية ودفينا بينا مش مستحمل أبدا، بقت النار كأنها تلفح وجوهنا، نسأل الله العافية. فبدأنا نعطيها ظهورا ونبتعد عن النار تدريجيا مجرد شوية فروع شجر كده إيه اشتعلوا كده سبحان الله سبحان الله العظيم. قالوا إن كانت لكافية رسول الله، قال فإنها فضلت عليها 69 جزء. أنت بتدفع على النار بس ما بتقدرش تقرب منها، يوم ما تيجي شرارة على ثوبك بتحرقه، يوم ما بتيجي شرارة مطفية على إيدك بتتألم منها. فكيف بمن هذه مقره ومستقره؟ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقام. آمين يا رب العالمين. في رواية أحمد: ناركم هذه التي يوقدها بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم. قال: والله إن كانت لكافية، قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. خرجه أحمد، وقال الألباني في صحيح الجامع صحيح. هذا عن شدة حرها، فماذا عن لونها؟ سوداء، سوداء والعياذ بالله. ما هي مثل نار الدنيا فيها اختلاط ما بين بياض وحمرة، لا هذه سوداء. فجاء في الحديث: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة نعوذ بالله تعالى. حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، ويغلب على ظني صحته. وفي كمان إعجاز علمي بيؤكد هذا بالنسبة للنار، اللي هي من البياض، من الحمرة إلى البياض إلى السواد. ولكن يعني الألباني قال بضعفه في ضعيف الجامع، وأنا في هذا يعني هذا أمر يحتاج إلى نظر. روية: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. وفي رواية عن أنس قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله السلامة والعافية. وقال: أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى سودت، فهي سوداء فلا يضيء لهبها. خرجه البيهقي في الشعب، وأبو بكر بن مردوي في التفسير، وفي إسناده الكديمي محمد بن يونس وهو ضعيف. فماذا عن بعد عمقها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن حجرا قذف به في جهنم لهوى 70 خريفا قبل أن يبلغ قعرها. أخرجه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه وغيرهما، وقال شعيب الأرنوط صحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمعنا وجبة صوتا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا والآن انتهى إلى قعرها. أخرجه مسلم. 70 خريفا 70 سنة. وعن عتبة بن غزوان أنه قال في خطبة: إن الحجر ليلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن أفعجبتم؟ يعني هو أخذ حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبنى عليه خطبة. وقد ذكر لنا إنما بين مصراعين من أبواب الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. أخرجه مسلم، يعني بعد ما ذكر شيئا عن عذاب النار أردفه بالحديث عن الجنة. لما قال الحجر يلقى من شفير جهنم 70 سنة لا يهوي إلى قعرها ولا يدرك لها قعرا، قالوا برضو خلوا بالكم ومصراعين، إنما بين مصراعين من أبواب الجنة الجانبي الباب مسيرة 40 سنة وليأتين عليها يوم هو كضيض من الزحام. وده من فقه عتبة بن غزوان، يعني يجمع بين الترغيب والترهيب. سعة جهنم والعياذ بالله، حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن سعة جهنم فقال: أتدرون ما سعة جهنم؟ فقلنا لا. فقال: أجل والله ما تدرون، إنما بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة 70 خريفا. إنما بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة 70 خريفا. أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح موقوف. وجاء في الحديث: يجاء بجهنم يومئذ لها 70 ألف زمام، مع كل زمام 70 ألف ملك يجرونها. أخرجه مسلم. دل على سعة جهنم والعياذ بالله التي يمكن أن تسع العالمين بأسرهم. ماذا عن شدة عذابها؟ ودعوني هنا أكر، لأن الكلام يعني عن النار والعياذ بالله لا يحتاج أن احنا نطنب فيه. شدة عذابها، قال صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل النار عذابا من ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه. أخرجه مسلم. وفي رواية: أهون أهل النار عذابا رجل في رجليه نعلان يغلي منهما دماغه. أخرجه أحمد. قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. ومن هؤلاء أبو طالب الذي ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح يبلغ كعبه تغلي منه أم دماغه. أخرجه البخاري. وفي رواية أخرى: أهون أهل النار عذابا أبو طالب ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. أخرجه مسلم. وفي الحديث أيضا: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. متفق عليه. هذا وجهنم عجيبة، لها حر وبرد، فيها حر وفيها برد. قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا فنفسني، اجعلني أتنفس، فأذن لها في كل عام بنفسين، فأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم. متفق عليه. نسأل الله العافية. وفي رواية: اشتكت النار إلى ربها فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما يكون الحر من فيح جهنم. خرجه أحمد. قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وإن الكافر ليعذب ببردها كما يعذب بحرها، أو أن حرها أهون عنده من زمهريرها، نعوذ بالله. ومما يؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول في خطبه: أكثروا ذكر النار، فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها حديد. فماذا عن شررها؟ قال تعالى: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين. الله العافية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في قوله تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر، أما إنه ليس مثل الشجر والجبل، ولكن مثل المدائن والحصون. خرجه الطبراني وضعفه الألباني. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن شرارة بالمشرق لو وجد حرها بالمغرب. خرجه أحمد والطبراني وضعفه الألباني. عظم خلق أهلها. قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقال صلى الله عليه وسلم: يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وإن غلظ جلده 70 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وقال الألباني في ضعيف الجامع: ضعيف. وفي الحديث الصحيح: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. متفق عليه. لذلك الحديث الضعيفة اللي بنوردها فيها ما يقويها من الصحيح، بنوردها على سبيل الاستئناس، هي ليست شديد ضعف، ممكن يضعفها الألباني وصحيحها غيره، لكن الأمانة العلمية تقتضي أن نقول ما قلت. مقامعها وأغلالها. قال تعالى عن النار: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. الله العافية. وفي الحديث: لو أن مقمعا من حديد من مقامع أهل النار وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض. أخرجه أحمد وأبو يعلى في مسنده والحاكم في المستدرك، وقال الألباني في ضعيف الجامع: ضعيف. وكذا روي: لو ضرب بمقمع من حديد الجبل فتته فعاد غبارا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل النار: إن الحميم ليصب في رأس أحدهم فينفذ من الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه ثم يمرق من قدميه. خرجه أحمد والترمذي والحاكم، وقال الألباني في ضعيف الجامع: ضعيف. وقال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، كما قال: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما كما قال جل شأنه فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون وقال سبحانه وتعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين الآيات والآيات هنا هي العمدة عندنا في ذكر المعلومة حول الكلام عن المقامع أو الأغلال لكن ما ذكر من أحاديث نستأنس بها تفسيرا لهذه الآيات وإن كان في سندها ضعف لكنها كالتفسير للآية وقد روي بأسانيد جياد عن كثير من السلف إن هذه السلسلة التي يدخل فيها الكافر تدخل في فم الكافر وتخرج من دبره فينظم فيها كما تنظم السمسمة في الخيط والخرزة في السلك نسأل الله العافية حياتها وعقاربها جهنم والعياذ بالله كمان غير العذاب ده كله فيها حيات وعقارب اسمع ما دامت جهنم أجارنا الله تعالى منها هي دار العذاب وعالم الشقاء فالعذاب فيها أنواع متنوعة وصنوف مصنفة مما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولذلك فلا يستغرب أبدا وجود حيات فيها ناهشة وعقارب لادغة يعذب بها أهل النار لتكون عذابا فوق العذاب كما قال ربنا سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون سورة النحل وقد فسر زيادة العذاب بأنها عقارب تلسعهم وحيات تنهشهم جاء في وصفها عقارب كالبغال وحيات كالجمال ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره وفي الحديث إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت الإبل الخرسانية تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 خريفا وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة يعني الضخمة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة حموتها ألمها أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وغيرهم وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حسن وأختم وقد أطلت ولكني تعمدت أن أنهي الكلام هنا عن هذا النوع من العذاب لأختم بالكلام عن الجنة إن شاء الله نسأل الله أن يختم لنا بالجنة يبقى ذكرنا جهنم وشدة حرها وشدة سوادها وبعد عمقها مع شدة عذابها ومنها عظم خلق أهلها ومقامعها وأغلالها وحياتها وعقاربها نختم بذكر الجنة سعتها وطيب ريحها وقصورها وتفاضل أهلها على السريع للطول الذي حدث وللتأخر والتتمة تكون مع المحاضرة القادمة إن شاء الله سعة الجنة ما أوسع دار المتقين قال رب العالمين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله أكبر وعدنا يا رب هذا عرضها كعرض السماء والأرض وذكرت في آية الحديث غير آية آل عمران سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وما أين طولها وكيف طولها وأنت لا تعلم ما عرض السماوات والأرض ولا ما طولها، وإن علمت شيئا عن الملك فلن تعلم شيئا عن الملكوت، ولن تدرك أسرار القدرة ولا أبعادها. ولذلك لما سأل هرقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، تقولون الجنة عرضها السماوات والأرض فأين طولها وأين النار، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار وأين النهار إذا جاء الليل، يعني أحاله إلى القدرة. يكون أكبر من هذا بكثير. عندك السماوات السبع والأرضين السبع للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، السماوات السبع والأرضين السبع والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ملقاة في فلاة. عارف حلقة لما يبقى معك دبلة في إيدك، بس إذا كنت راجل تبقى دبلة فضة يعني أو خاتم، شوف هو في إيدك أصبعك، لكن لما ترميه في الصحراء إيه نسبة الخاتم أو الدبلة أو الحلقة بالنسبة لهذه الصحراء الواسعة مترامية الأطراف؟ فسعة الجنة لا يتخيلها عقل ولا يتصورها بشر، وهي داخلة في ضمن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب ريحها، قال في طيب الريح: ما أطيب ريح الجنة، وإن ريحها لا يشم من مسيرة 500 عام. وفي روايات يعني لم تصرح بهذا، أو كأن هذا الريح يتنوع. قال عليه الصلاة والسلام: وريحها يوجد من مسيرة 500 عام. وهو حديث أخرجه ابن ماجة والألباني في صحيح الجامع، وهو صحيح. في رواية: إن ريحها لا يوجد من مسيرة 100 عام، أخرجه أحمد والطبراني في الكبير، وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد قوي. وفي أحاديث قالوا: إن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، هكذا يعني. ربما بعد ريح الجنة يتنوع ويعني يختلف باختلاف أهلها ودرجاتهم إلى ذلك. ما أطيب ريح الجنة، نسأل الله من فضله. قصورها: إن في الجنة قصورا يعجز الإنسان عن وصفها وعن التعبير عنها، ولما لا، وربنا عز وجل يقول: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نسأل الله من فضله. فإذا رأيت ثم رأيت ماذا؟ نعيما وملكا كبيرا. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن آخر رجل يدخل الجنة، فيقول يقول أي آخر رجل يخرج من النار ليدخل الجنة، يقول: يا رب ألحقني بالناس. فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا، فيقال له: ارفع رأسك، ما لك؟ فيقول: رأيت ربي. فيقال له: ارفع رأسك، إنما هو منزل من منازلك. ثم يلقى رجلا فيتهيأ للسجود له، فيقال له: مه؟ فيقول: رأيت أنك ملك من الملائكة. فيقول له: إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك. فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر، وهو درة مجوفة سقافها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها، تستقبله جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء عيناء عليها 70 حلة، يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآة وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضه ازدادت في عينيه 70 ضعفا، يقال له: أشرف فيشرف، فيقال له: ملكك مسيرة 100 عام ينفذه بصرك. الله أكبر، ما أوسع فضل الله وما أجزل عطاء الله، نسأل الله من فضله العميم. حديث أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب صحيح. وهذا حال آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، فكيف بالسابقين السابقين؟ اللهم اجعلنا منهم. كيف بالمقربين؟ كيف بأهل اليمين؟ اللهم اجعلنا من أهل الجنة، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك أرحم الراحمين. بختم درسي بهذا الحديث، ويبقى الكلام عن أرض الجنة وخيامها وأسواقها وأنهارها وأشجارها وخيلها وتفاوت درجات أهلها، وده بداية الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. تظل المقارنات ما بين الجنة والنار إلى أن ينتهي هذا الحديث. مستقر الأخير فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، ونعوذ به سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجحيم. يغفر الله لي ولكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.